هي 2371 كل هذا اللي بعديه بدي اشرح لها 2371 ل 2280 في إذن في وشوفي عندك 7000. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالخيرات. كيف حالكم؟ أحمد الله و الإخوان عندكم طيبين؟ الحمد لله بخير إن شاء الله. الحمد لله. معك محمد عبد الله من السعودية. أهلا مرحبا. أنا كنت اتصلت بك يا شيخ تذكرني قبل يومين. سألتني عن ماذا؟ أنا عن حديث سلمك الله حديث مشكل الآثار عند الطحاوي. أي نعم أذكر. أذكر؟ أذكر. جزاك الله خير. والله يا شيخ نحن من طلابكم الذي تربينا على هذا المنهج والذي علمتمونا عليه. بارك الله فيك ونفع بكم. وإياكم الله يجزاكم الخير. وهذه المسألة يعني أشكلت علينا. يعني نجد آخرين يضعفون أدلة وآخرين يقولون ليست في المسألة أدلة. فأنا لما وقع بين يدي هذا الحديث اتصلت بكم. إيه نعم. وسألتكم عنه. فعلمتموه أحسن الله إليكم بحديث بثابت بن الحارث وأنه مجهول. اتصلت بهذا من جوابكم. إيه نعم. ثم تذاكرنا بعد ذلك أنا وبعض الإخوة حول هذا الحديث. أيوة. وهم يصححونه. فقلت إن الشيخ أنا سألت الشيخ بنفسي في عمان وقال لي إن هذا الحديث معلل بثابت ابن الحارث. اي نعم. مجهول. فقالوا نأتي نحن بالكتب ونتدارس وندرس اسناد هذا الحديث. اي نعم. وجدت معهم ان هذا الحديث اسناده ثابت ابن الحارث. كل الكتب تذكر انه صحابي بدري. فما ادري يعني انا اريد في الحقيقة اصل الى حل والى نتيجة حتى نخرج من هذه الحيرة. بارك الله فيك. نعم. الحيرة ما ينبغي أن تأتيك أنت أو غيرك. نعم. من دراسات في علم يكاد أن يكون صار مدروسا ومجهولا. فأنتم الذين اجتمعتم ودرستم. نعم. إسناد هذا الحديث. نعم. كم مضى عليكم في هذا العلم؟ قليل جدا سنوات. يعني 20 سنة؟ لا أقل من هذا. 10 سنين؟ قريبة. 9 سنوات. طيب. نعم. فكيف يصح أن تتسلط عليكم الحيرة بين رأي سج جديد ورأي عتيق قديم قضى حياته أكثر من نصف قرن من الزمان في هذا العلم؟ فأنتم ماذا فعلتم؟ فعلتم فتحتم على كتاب الإصابة ونحو ذلك من الكتب الأخرى التي قد يكون فيها إصابة وقد لا يكون فيها إصابة. فوجدتم أن ثابت بن الحارث قالوا فيه إنه صحابي. فحلت فيكم الحيرة لأنكم اعتددتم ببحثكم ولم تعتدوا ببحث غيركم ممن تعلمون يقينا أنه أقعد في هذا العلم والفن منكم. فما كان ينبغي لكم أن تقعوا في مثل هذه الحيرة؟ وسأقول لك ولأمثالك من طلاب العلم الطيبين إن شاء الله مذكرا بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنتم جميعا الذين استمعتم ودرستم إسناد هذا الحديث وبخاصة حال ثابت بن الحارث هذا إما أن تعتبروا أنفسكم من العلماء بهذا العلم النبوي الكريم وإما أن تعتبروا أنفسكم من الطلاب لهذا العلم لا أكثر من ذلك. فإن كنتم علماء فحق لكم أن تعتدوا برأيكم وألا تقع الحيرة أيضا في علمكم. وإن لم تكونوا كذلك وكنتم طلاب العلم أي لستم علماء فكذلك لا ينبغي أن تقعوا في الحيرة، بل عليكم أن تفعلوا كما جاء في الآية السابقة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أنت فقد قمت بتطبيق هذه الآية، ولكن ما كان ينبغي لك أن تدخل نفسك مع الجماعة فتقول الحقيقة أننا وقعنا في حيرة. فما دام أنت سألت من تظن فيه العلم فلماذا تقع في الحيرة وأنت لا تظن بنفسك أنك من أهل العلم وإنما أنت من الطلاب لهذا العلم؟ أما الآخرون الذين كانوا معك فيمكن أن يقبل عذرهم لأنهم ما سألوا، ولكنهم قد نقلت إليهم ما سألت وأجبته. نعم نعم. فمن هذه الحيثية أيضا ليسوا معذورين في أن يقعوا في الحيرة. فأقول لك ولهم: إما أنتم علماء فلا ينبغي أن تقعوا في الحيرة ويكون شأنكم شأن العلماء الفقهاء والمحدثون الذين اختلفوا في بعض المسائل، هذا يقول يجوز وهذا يقول لا يجوز، ولكل رأيه ولكل نصيب من اجتهاده، إما أن يثاب أجرين أو أن يثاب أجرا واحدا، وكذلك علماء الحديث. فإما أن تكونوا من هؤلاء العلماء فتعتدون برأيكم ولا تقعون في حيرتكم، وإما أنتم لستم كذلك فلا يحق لكم أيضا أن تقعوا في الحيرة، بل عليكم أن تسألوا أهل العلم. هذا كلام المقصود به النصيحة لوضع قاعدة تنطلقون منها في دراستكم للعلم. أما الجواب الموضوعي كما يقال، ليس كل من يقال فيه إنه صحابي فهو صحابي، ولكي تكون على بصيرة بخصوص هذه المسألة أولا ثم بخصوص مسائل أخرى قد ترتبط بهذه المسألة بالذات، أنصح لكم أن تعودوا إلى الإصابة في أسماء الصحابة التي لابد أنكم رجعتم إليها، إلى المقدمة فتقرؤون فيه فصلا ما هو الطريق أو ما هو السبيل لمعرفة كون الرجل صحابيا أو لا. فهمتني؟ نعم فهمتك. فأنا بعد هذا أنتظر منكم حصيلة هذه الدراسة في هذا الموضوع من كتاب الإصابة، فإذا فهمتم الموضوع من الإصابة وطبقتم ما ذكر هناك من السبل التي بها يمكن معرفة كون الشخص صحابيا أو لا، فستعلمون بعد ذلك أن ثابت بن الحارث الأنصاري ليس صحابيا بل هو مجهول، بل هو تابعي مجهول لم يوفقه أحد. جزاكم الله خير. هذا جوابي. أحسن الله عليكم يا شيخ. وإليك وبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أقول هذا الحديث الذي سمعتم الجواب حوله وأنه غير ثابت هو حديث الساعة خاصة في هذه البلاد السعودية، ولعلكم سمعتم إما مباشرة أو بواسطة الأشرفة أننا انكرنا أول ما وقعت الواقعة استنصار السعوديين للكفار، ولنا أنه 5 أو 6 أشرطة حول هذه المسألة. بلا شك هذه الأشرطة وصلت إلى البلاد السعودية وعملت عملها في نفوس كثيرين من الطلاب وأهل العلم هناك. من هذه الأشرطة أنني عالجت حديثا هو حديث ثابت بن الحارث، هذا وبهذه المناسبة يحسن أن تعرفوا حول ماذا يدور هذا الحديث حتى تتم فائدة استماعكم لجوابنا لذاك السائل وعن طريق تضعيفنا لهذا الحديث. فما هو هذا الحديث؟ يقول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد جاء إلى اليهود فقال لهم: نحن أهل كتاب وأنتم أهل كتاب، وينبغي أن تغيرونا على المشركين. هذا الحديث أورده أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار من أجل التوفيق بينه وبين الحديث المعروف إنا لا نستعين بمشرك، ولفظ مسلم لن نستعين بمشرك. فساق الطحاوي هذا الحديث بإسناده ووفق بينه وبين الحديث الثاني فقال: لا تعارض، لأن أهل الكتاب ليسوا مشركين، والحديث الثاني يقول لن نستعين بمشرك، فهو ما استعان بالمشركين وإنما بأهل الكتاب. أنا الحقيقة رابني مثل هذا التوفيق ومثل هذا الجمع، ولكن طريقة الفقه والعلم الصحيح يقتضينا قبل كل شيء أن ننظر في صحة هذا الحديث الأول حتى نفكر في طريقة التوفيق بينه وبين الحديث الآخر. أما إذا لم يكن ثابتا في حقيقة الأمر فذلك قد يغنينا عن محاولة التوفيق بينه وبين الحديث الصحيح، لا سيما إذا كان التوفيق هزيلا كهذا التوفيق الذي ذهب إليه الإمام أبو جعفر الطحاوي. ولهذا توجهت إلى دراسة إسناد هذا الحديث. فتكشفت لي حقيقة هامة جدا، وهي أن تابعي الحديث وهو الذي سمعتم الكلام حوله ثابت ابن الحارث الأنصاري هو تابعي لم يوثق إطلاقا ولم يروي عنه إلا رجل حضرمي ونسيت اسمه الآن. ثم هذا الحديث بالذات الحضرمي بيقول عن ثابت بن الحارث الأنصاري أن رجلا من قومه الذين حضروا المعركة أحد يعني حدثه فهذا في إشعار أولا أن الرجل لم يكن حاضرا المعركة لأنه يرويها عن رجل من قومه حضره. إذا شك هذا الرجل صحابي ولو لم يسمى لأنه صحابي كله معدول، لكن يجب أن نعرف ترجمة ثابت، هذا هل هو تابعي ثقة أم لا؟ فبحثت كتب الرجال مثل الجرح والتعديل وغيره بيذكروه على أنه تابعي، كتب الصحابة ذاكرينه الصحابة، ومنهم الحافظ من حجر العسقلاني ذكره الإصابة في أسماء الصحابة على أنه صحابي، وذكر له ثلاثة أحاديث منها حديثنا هذا. في كل هذه الأحاديث الثلاثة مدارها أولا على الحضرمي، الأحاديث الثلاثة مدارها على الحضرمي، وثابت في هذه الأحاديث الثلاثة ما قال في واحد منها سمعت رسول الله أو حضرت في مجلس رسول الله أو غزوت مع رسول الله أو أي عبارة أخرى تصرح بأنه صحابي، وإنما يقول فيها كما في الحديث الأول عن رجل من قومه، أو يقول قال رسول الله كذا. فإذا هنا الأحاديث التي رواها لها مع قلتها وهي ثلاث أحاديث، واحد منها رواه عن صحابي، اثنين منها قال رسول الله، فمن أين تأتي الصحبة؟ من أين يأتي إثبات الصحبة لثابت هذا وهو لا يشهد في أي رواية من الروايات الواردة عنه أنه كان مع الرسول عليه السلام أو سمع الرسول عليه السلام؟ يضاف إلى ذلك أن الحضرمي المذكور آنفا لما بترجموه هو ثقة، لكن ما ذكروا له ولا رواية عن صحابي، فكيف يكون هذا ثابت ابن الحارث مع كل الأمور الواردة عليه كيف يكون صحابيا؟ ولهذا أنا انتهيت إلى أن رجل تابعي مجهول. وصل هذا الكلام إلى هذه البلاد واهتموا بالموضوع لأن الحديث في ظاهره يؤيد واقعهم هناك أن أهل الكتاب استعانوا بأهل الكتاب، لكن الشيخ العضواني عم يضعف هذا الحديث. اتصل معي هذا الطالب وسألني وعطيته الجواب أنه هذا الحديث فيه ثابت بن الحارث الأنصاري وهو تابع مجهول. الليلة بيتصل معي ويقول سمعت أنه اجتمعوا ودرسوا هذا الحديث ووجدوا أن هذا الرجل صحابي، فأعطيته الجواب أنه هذا صحابي بناء على أنكم رجعتم إلى كتب الصحابي، لكن ما عرفتم القاعدة العلمية التي بها تثبت الصحبة، فأحلتم على مقدمة الإصابة لابن حجر، هناك له كلام جيد جدا كيف يمكن معرفة الصحابي. ذكر مثلا إذا قال عن نفسه في رواية تابعي ثقة أنه صحابي فتقبل شهادته، أو قال تابعي حدثني رجل من أصحاب الرسول عليه السلام وهو ثقة أيضا تثبت صحبته، أو جاء في روايات متواترة أو مشهورة لأنه حضر مع الرسول عليه السلام مجالسه أو غزواته. هذا ثابت بن الحارث لا يصدق عليه أي سبيل أو أي طريق من الطرق التي ذكرها الحافظ في المقدمة، مقدمة الإصابة، أن بطريق منها تثبت صحبة الشخص الذي يظن أنه صحابي. ولهذا أنا انتهيت إلى أن ثابتا ليس صحابيا. إيش الفرق؟ الفرق جوهري جدا، لأنه إذا ثبت أنه صحابي فالقاعدة أنهم عدول، ولا يقال في الصحابي ثقة حافظ، لا. أما إذا كان تابعيا فلا بد من إثبات عدالته، ثم إثبات حسن ضبطه وحفظه. فإذا لم يثبت أن هذا صحابي، إذا نحن نريد أن نعرف هل هو عدل ثقة حافظ، ما أحد دندن حول هذا الوصف بالنسبة للذين ترجموه ولم يذكروا أنه صحابي. أما الذين ذكروا أنه صحابي فذكروا الأحاديث التي رواها، وليس في شيء منها ما يؤكد أو يثبت صحبته، بل هناك تلك الملاحظة. ومن أجل هذه الملاحظة التي ذكرتها آنفا، وهي أن الحضرمي الراوي عنه ما لما ذكروه ترجمته ما قالوا روى عن فلان الصحابي فلان الصحابي، من أجل الملاحظة وهي غير مسطورة. ومن أجل الملاحظة الأولى في نقد حشد وحشر هذا الرجل في الصحابة، هذا لا تجد مسطورا في كتب أهل العلم. من أجل هذا قلت ما قلت لذلك الطالب، أن أنتم إما أن تكونوا من أهل العلم فلكم رأيكم اجتهادكم هذا، أما إن لم تكونوا كذلك وأنتم تشهدون بأنكم طلاب علم فليس لكم أن تقعوا في الحيرة. إما أنت عالم فتعتد برأيك ولا تقلد غيرك، وإما أنت طالب علم فاسألوا على ذلك إن كنتم لا تعلمون. فمن أين لهؤلاء الطلاب ومثلهم كثر اليوم كثر؟ كنت آنفا سأسمعكم ما كتبت. ألفت النظر في بعض الكتابات من آثار نتيجة التعلق بهذا العلم بسرعة والأخطاء التي تترتب من وراء ذلك. ولذلك قلت لهؤلاء يا أخي هذا العلم يحتاج إلى زمن طويل حتى الإنسان يكتشف أمورا ما يجد شيئا منها مسطورة. هذا العلم لازم ينبع من شخص هذا العالم. قلت أنا في كلامي السابق أنه قبل ما نحاول التوفيق بين حديثين لازم نتأكد من صحة الحديث المعارض للحديث الصحيح، ففعلت ما شرحته آنفا وتبين أن الحديث ضعيف. لكن من طريقة أهل العلم في الرد على الشبهات والإشكالات أنه صحيح أنا قلت أنه هذا الحديث ضعيف وبينت العلة، لكن هذا بالنسبة لكل الناس ما يكفي، لأنه كما سمعتم أنا إذا قلت هذا الحديث ضعيف ضروري تصور كل البشر راح يآمنوا بكلام ناصح؟ لا. إذن بدنا نحط الجواب الفقهي على افتراض أن الحديث هذا صحيح. فأنا قلت في ردي على الطحاوي وهو مسطور عندي في هذا الكتاب، قلت كيف يقال بأن اليهود والنصارى يجوز الاستعانة بهم لأنهم ليسوا مشركين، والله عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فهم مشركون، وقال عن اليهود أنهم قالوا عزير ابن الله، إذن هؤلاء مشركون. لكن نعم فرق الله عز وجل في بعض الأحكام بين المشركين لهم كتاب وبين المشركين ليس لهم كتاب، فالتوفيق بين الحديثين من الزاوية وهي أن أهل الكتاب ليسوا مشركين فلا معارضة بين هذا الحديث وحديث لن أستعين بمشرك، هذا الجواب ما هو صحيح. وذكرت أشياء مهمة جدا ولعل بعضكم ما طرق سمعه من قبل، من ذلك في هناك قاعدة ذكرها الطحاوي وهي مقلوبة معكوسة، أنه ليس كل كفر شرك وكل شرك كفر، كل مشرك كافر لكن ليس كل كافر مشركا، هذا من كلام الطحاوي في صدد إجابته أو توفيقه بين حديثين. فأنا رددت عليه بشيء من التفصيل وأحب أن أسمعكم إياه، لكن لابد من شرح بعض شيء. وين رأيه يا أبو نيمة؟ شو دخل؟ الله يهديك قدامي طايفة. أنا كنت بدي أسمعكم بعض الأوهام التي يقع فيها الشباب، وبعدين إجت مناسبة القول على هذا الحديث. فالآن هذا الحديث اللي اليوم حققته ووجد فيه بعض ملاحظات لبعض المتعلقين بهذا العلم، إن الحديث نصه إن شئتم أنبأتكم، هذا ضعيف أخذوا انتباه، إن شئتم أنبأتكم ما أول ما يقول الله تعالى للمؤمنين يوم القيامة وأول ما يقولون له. قلنا نعم يا رسول الله، قال فإن الله يقول للمؤمنين هل أحببتم لقائي، فيقولون نعم يا ربنا، فيقول لما، فيقولون رجونا عفوك ومغفرتك، فيقول قد و... إن الحديث نص إن شئتم أنبأتكم، هذا ضعيف أخذ انتباه، إن شئتم أنبأتكم ما أول ما يقول الله تعالى للمؤمنين يوم القيامة وأول ما يقولون له. قلنا نعم يا رسول الله، قال فإن الله يقول للمؤمنين هل أحببتم لقائي، فيقولون نعم يا ربنا، فيقول لما، فيقولون رجونا عفوك ومغفرتك، فيقول قد وجبت لكم مغفرتي. عم يكبر لأنه الحديث صحيح في ظنه، مع أنه إحنا نبهنا أنه ضعيف. لا يقال حينئذ الله أكبر لأنه معناه عم تقوي الضعيف. قلت أنا ضعيف أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد، طبعا أجزاء وصفحات مالكم فيها، ومن طريق أحمد وكذا الطيالسي وابن أبي عاصم وابن أبي الدنيا والطبراني وأبو نعيم والبغوي في شرح السنة كلهم عن ابن المبارك. قال أخبرنا يحيى ابن أيوب أن عبيد الله ابن زحر حدثه عن خالد ابن أبي عمران عن أبي عياش قال قال معاذ رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو نعيم تفرد به عبد الله يعني ابن المبارك. قلت وهو إمام حافظ ثقة لكن عبيد الله ابن زحر قال الذهبي في الكاشف فيه اختلاف وله مناكير ضعفه أحمد. قلت وأما ابن حبان فضعفه جدا فقال في الضعفاء منكر الحديث جدا يروي الموضوعات عن الأثبات. وأبو عياش وهو المعافري المصري ليس بالمشهور لم يذكره البخاري ولا ابن أبي حاتم ولا ابن حبان ولا ابن عبد الحكم في الفتوح ولا الفاسوي في المعرفة. نعم ذكره في التهذيب برواية ثلاثة عنه ولم يحكي عن أحد توثيقه فهو مجهول الحال ولهذا قال في التقريب مقبول يعني عند المتابعة وما علمت له متابعا. ومن هنا يتبين جهل أو على الأقل وهم المعلق على أوائل الطبراني حيث قال إسناده حسن رجاله إما ثقة وإما صدوق. هذا أحد المعلقين على هذا الكتاب الأوائل للطبراني. وهذا أنا أعرفه سوري من إخوان المسلمين تعلق بهذا الحديث بالعلم يعني منذ بضع سنين فإجا حسن هذا السند وقال رجال إما ثقة وإما صدوق وفيهم أبو عياش ما وثقه أحد غير ابن زحر هذا الذي سمعتم ترجمته. ولا يقويه أن له طريقا أخرى يرويه قتادة ابن الفضل هنا أرجو تنتبه قتادة ابن الفضل سيصحيه بعض الجهلة يقول الصواب قتادة ابن الفضيل فأحفظوا هذا أن له طريقا أخرى يرويه قتادة ابن الفضل ابن قتادة الزهاوي قال سمعت ثور بن يزيد يحدث عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل به نحوه. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير جزء وصفحة ومسند الشاميين جزء وصفحة. وذلك قلت أنا في الأول لا يقويه هذه الرواية وذلك لأن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ كما قال أبو حاتم وارتضاه العلائي في مراسيله وعليه فيحتمل أن يكون بينهما أبو عياش الذي في الطريق الأولى الذي هو ما وثقه أحد. فيرجع الحديث إلى تابعي واحد وطريق واحدة وهي مجهولة كما تقدم على أن قتادة بن الفضل ووقع جمل معترضة ووقع في التهذيب والتقريب الفضيل خطأ لم يوثقه غير ابن حبان وقال أبو حاتم شيخ وقال الحافظ مقبول. قلت وقد عرفت صلاحه في هذا اللفظ يعني مقبول عند المتابعة ولكني أرى أنه ينبغي أن يفسر هنا في قتادة هذا بمعناه اللغوي أي مقبول مطلقا، لأنه روى عنه جمع من الثقات منهم أحمد بن سليمان أبو الحسين الرهاوي الحافظ الثقة، فهو مقبول الحديث إذن إلا إذا ثبت وهمه الله أعلم. ومن هذا التحقيق في هذين الإسنادين إلى معاذ يتبين خطأ الهيثمي أيضا في قوله جزء كذا صفا كذا، رواه الطبراني بسندين أحدهما حسن، فإنه يعني هذا الإسناد الثاني، وكأنه خفي عليه الانقطاع الذي بين خالد بن معدان ومعاذ، ولولا ذلك لكنت معه في تحسينه لما شرحت من حال قتادة ابن الفضل. تنبيه على وهمين: الأول ذكرت آنفا الخطأ الذي وقع في التهذيب والتقريب في اسم الفضل والد قتادة هذا، فاغتر بهما المعلق على أوائل ابن أبي عاصم فقطأ الصواب الذي في رواية الطبراني، مع أنه موافق لترجمة ابن الفضل في المراجع الأصول مثل تاريخ البخاري والجرح والتعديل وثقات ابن حبان. التلت كتب عليها يعتمد كل الذين ألفوا في التراجم مثل ابن حجر، وقتادة ابن الفضل جاء ابن الفضل ما جاء ابن الفضيل، التلت كتب القديمة. كذلك جاء في سند الحديث قتادة ابن الفضل، فجاء هذا المعلق لأنه ناشئ شاف الراوي مترجم التهذيب لابن حجر والتقريب له مسميه قتادة ابن الفضيل، قال ووقع في كتاب الطبراني قتادة ابن الفضل وهو خطأ. ليش خطأ؟ لأنه ما بيعرف أنه التهذيب والتقريب هو الخطأ. كيف يعرف أن هذا خطأ؟ بالرجوع إلى الأصول، هن ما بيعرفوا يرجعوا لها الأصول هي. لذلك جعل الصواب خطأ والخطأ صوابا. فقلت أنا بعد ما بينت هنا أن هذه الأصول مثل تاريخ البخاري والجر والتعديل وثقات من حبان وهكذا، فليكن التصفيب من هؤلاء المعلقين المتعلقين بهذا العلم في هذا الزمان الكثير فتنه، والله المستعان. هذا التنبيه الأول. والآخر أن المعلق الآخر على أوائل الطبراني في كتابين، هذا أوائل الطبراني في أوائل لابن أبي عاصم، ليس عندي هذا. هذا المعلق على أوائل الطبراني قال بعد أن عزل حديث الترجمة لأحمد فقط، عزل حديث الترجمة لأحمد فقط، أنا لما خرجت الحديث قلت أخرجه عبد الله بن مبارك في الزهد ومن طريقه أحمد والطيالسي وابن أبي عاصم وابن أبي الدنيا والطبراني في المعجم الكبير وفي الأوائل وأبو نعيم في الحلية والبغوي في شرح السنة، هو قال رواه أحمد. معليش في سبيل اختصار أن يذكر مصدر واحد، لكن أحمد رواه من طريق ابن المبارك، فليه ما بيأخذ الحديث من منبعه؟ لأنه ما بيعرفه. مثل هؤلاء شو بيقصد أنه يحط اسمه محقق كتاب كذا، وهي عبارة عن نقول فج ما هي يانعة ولا هي ثمار نافعة. فقال بعد أن عزاه لأحمد فقط وأخرجه يعني أحمد من حديث أبي سعيد الخدري بنحو ذلك. وعزى ذلك لكتاب الفتح الرباني بالجزء والصفحة. وأنت أيها القارئ إذا رجعت إلى الفتح المذكور وجدته قد عزى حديث أبي سعيد هذا إلى البخاري ومسلم والترمذي، فعلى ماذا يدل عزو المعلق للحديث لأحمد دون الشيخين؟ حديث موجود في الصحيحين بخورة وأحمد، هذا معنى أن الرجل ما عنده علم بهذا، لأنه عزو لأحمد لا يعطي الصحة، عزو للشيخين يعطي الصحة. هذا أولا. ثم قلت وأيضا فحديث أبي سعيد لا يصلح شاهدا لحديث الترجمة، لأنه يختلف عنه كل الاختلاف إلا في الجملة الأخيرة منه مع المغايرة في اللفظ، وهاك لفظه لتكون على بينة من الأمر. أظن استوعبت الحديث الضعيف. إن شئتم نبأتكم ما أول ما يقول الله تعالى للمؤمنين يوم القيامة وأول ما يقولون له. شوف حديث أبي سعيد اللي جعله شاهد للحديث الضعيف. إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. هذا الحديث جعله شاهدا لحديث الضعيف. هذه مصيبة طلاب العلم اليوم، هل متكالبين متهاجمين على علم الحديث لأنهم ظنوه سهل المنال، قعدوا يحطوا الكتب هاي ويمكنوا من هون ومن هون ها ألفنا كتابا، وبيضللوا الناس من حيث لا يشعرون. ولذلك نحن سواء في علم الحديث أو علم الفقه ننصح أيها الطالب للعلم، إن كنت عالما فأفت بما تعلم وأجرك على الله، وإن كنت لست عالما فاسأل أهل العلم، هكذا ربنا يأمرنا في القرآن الكريم. وإياكم. أما الحديث الذي سبقت الإشارة إليه فأظن أنني أحصله إن شاء الله قريبا. وتسمع يا أبو فارس أن العبارة التي تشبث بها أبو جعفر الطحاوي أن كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك خطأ. الحديث السابق ذكره إنا جئناكم لخير يعني اليهود، إنا أهل الكتاب وأنتم أهل الكتاب، إنا أهل الكتاب وأنتم أهل الكتاب، وإن لأهل الكتاب على أهل الكتاب النصر، وإنه بلغنا أن أبا سفيان قد أقبل إلينا بجمع من الناس، فإما قاتلتم معنا وإما أعرتمونا سلاحا. ذكرنا الحديث. هذا الحضرمي اسم الحارث ابن يزيد عن ثابت بن الحارث الأنصاري عن بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت هذا إسناد ضعيف إلى آخره، رجاله كلهم ثقات غير ثابت بن الحارث الأنصاري، فإنه غير معروف بإعداد أو جرح، ولم يريد أحد من أئمة الجرح والتعديل غير ابن أبي حاتم برواية الحارث ابن يزيد هذا فقط، وبيض له يعني ما قال فيه لا ثقة ولا شيء. وقد ذكر ابن هشام في السيرة عن محمد بن إسحاق عن الزهري أن الأنصار يوم أهد قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا نستعين بحلفائنا من اليهود؟ فقال: لا حاجة لنا فيهم. وذكر نحوه ابن كثير في البداية، ومن قبله ابن القيم في زاد المعاد، وهو الموافق للحديث الصحيح عن عائشة: إنا لا نستعين بمشرك أو بمشركين، وهو مخرج في الصحيحة برقم كذا. وعليه فإني أقول: إذا تبين لك ضعف حديث الترجمة وما فيه من عرضه صلى الله عليه وسلم على اليهود أن يقاتلوا معه، فلا حاجة حينئذ إلى التوفيق بينه وبين حديث عائشة الصحيح، كما فعل الطحاوي حين قال: لأن اليهود الذين دعاهم النبي إلى قتال أبي سفيان معه ليسوا من المشركين، أولئك عبدة الأوثان، وهؤلاء أهل الكتاب الذين قد ذكرنا مباينة ما هم عليهم مما عبدة الأوثان عليه في الباب الذي تقدم قبل هذا. قلت: يشير إلى بعض الأحكام التي خص بها أهل الكتاب دون المشركين، كحل ذبائحهم ونكاح نسائهم وغيرها مما بعضه موضع نظر، وبنى على ذلك قوله: فكان كل مشرك بالله كفرا، وليس كل كفر بالله شركا. فأقول: لو سلمنا جدلا بقوله هذا، فلا حاجة للتأويل المذكور لأمرين اثنين: الأول أن التأويل فرع التصحيح كما هو معلوم، وما دام أن الحديث غير صحيح كما بينا، فلا مسوغ لتأويل الحديث الصحيح من أجله كما هو ظاهر لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى. والآخر: كيف يصح أن يقال في اليهود والنصارى إنهم ليسوا من المشركين؟ والله عز وجل قال في سورة التوبة بعد آية: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام ماذا؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود: عزير بن الله. وقالت النصارى: المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فمن جعل لله ابنا كيف لا يكون من المشركين؟ هذه زلة عجيبة من مثل هذا الإمام الطحاوي، ولا ينافي ذلك أن لهم تلك الأحكام التي لا يشاركهم فيها غير أهل الكتاب من المشركين، فإنهم يشتركون معهم في أحكام أخرى كما لا يخفى على أولي النهى. بمعنى إذا كان أهل الكتاب يشتركون مع المشركين في أحكام ويختلفون عنهم في أحكام، فما الذي يسوغ كونهم يختلفون عنهم في أحكام ألا نحكم عليهم بأنهم مشركون وقد اشتركوا معهم في أحكام واشتركوا معهم في الشرك؟ فإذن هم مشركون لكنهم أهل الكتاب ولهم أحكام خاصة بهم. ثم قلت: وقد لا يعدم الباحث الفقيه الذي نجاه الله من التقليد في الكتاب والسنة ما يؤكد ما تقدم ويبطل قول الطحاوي السابق: ليس كل كفر بالله شركا. من ذلك هنا الانتباه: تلك المحاورة بين المؤمن والكافر الذي افتخر بماله وجنتيه كما قال عز وجل في سورة الكهف: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا كفر وليس وفهذا كفر ولم يشرك في رأي الطحاوي ولكن السياق يرده. فتابع معي قوله تعالى قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. فتأمل كيف وصف صاحبه الكافر بالكفر ثم نزه منه ثم نزه نفسه منه معبرا عنه بمرادفه وهو الشرك فقال ولا أشرك بربي أحدا. وهذا الشرك مما وصف به الكافر نفسه فيما يأتي. فتابع معي قوله تعالى بعد أن ذكر وما وعظه به صاحبه المؤمن وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قلت فهذا القول منه مع سباق القصة صريح جدا في أن شركه إنما كان هو شكه في الآخرة وهذا كفر وليس بشرك في رأي الطحاوي فهو باطل ظاهر بطلان. وإن مما يؤكد ذلك من السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عباس وهو مخرج في الصحيح برقم كذا. فإن المراد بهم اليهود والنصارى كما دلت على ذلك أحاديث أخر منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أترك فيها إلا مسلما رواه مسلم وغيره وهو مخرج هناك في الصحيحة. ولما كان حديث ابن عباس اللي هو رواه الشيخان ولما كان حديث ابن عباس حجة قاطعة في الموضوع غمز من صحته الطحاوي عصبا لمذهبه مع الأسف وزعم أنه وهم من ابن عيينة قال لأنه كان يحدث من حفظه فيحتمل أن يكون جعل مكان اليهود والنصارى المشركين ولم يكن معه من الفقه ما يميز به بين ذلك. سفيان بن عيينة من كبار شيوخ الإمام أحمد وثقات الحفاظ أولا ينسبه إلى الوهم وبحجة يحتمل ولم يكن عنده من الفقه والفهم يميز بين المشركين وبين اليهود والنصارى. كذا قال سمحه الله فإنه يعلم أن تحديث الحافظ الثقة كابن عيينة من حفظه ليس بعلة بل هو فخر له وأن تخطئة الثقة بمجرد الاحتمال ليس من شأن العلماء المنصفين ولكنها العصبية المذهبية نسأل الله السلامة. وعلى مذهب الطحاوي هذا يمكن. انتبه يا أبا فارس ومن حولك. وعلى مذهب الطحاوي هذا يمكن أن يغفر الله الكفر لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبهذه الآية احتج ابن حزم رحمه الله على أبي حنيفة الذي هو متبوع الإمام الطحاوي في التفريق المزعوم فقال عقبها قال ابن حزم فلو كان هنا كفر ليس شركا لكان مغفورا لمن شاء الله تعالى بخلاف الشرك وهذا لا يقوله مسلم. ثم أتبع ذلك بأدلة أخرى قوية ثم قال: فصح أن كل كفر شرك وكل شرك كفر، وأنهما اسمان شرعيان أوقعهم الله تعالى على معنى واحد. ولولا خشية الإطالة لنقلت كلامه كله لنفاسته وعزته، فليراجع من شاء المزيد من العلم والفقه. والخلاصة أن الحديث ضعيف الإسناد منكر المتن، وأن الاستعانة بأهل الكتاب في جهاد الكفار يشملها قوله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين بمشرك، ولفظ مسلم: فارجع فلن أستعين بمشرك. تنبيه: كان قد جرى بيني وبين بعض الإخوة كلام حول هذا الحديث وأنه ضعيف الإسناد، فسأل عن العلة فذكرت له الجهالة، وبعد أيام اتصل بي هاتفيا وقرأ علي كلام الحافظ في الإصابة في ترجمة ثابت بن الحارث الأنصاري وأنه صحابي، ورجى النظر فيه، فرأيته قد أورده في القسم الأول منه ابن حجر، وساق له حديثين رواهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهما ما يدل على صحبته، وأشار إلى هذا الحديث أيضا، وهو كما ترى يرويه عن بعض الصحابة الذين شهدوا وقعة أهد، ووقفت له على حديث آخر يرويه بواسطة أبي هريرة، هو يروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فترجح عندي عدم صحبته وأنه تابع مجهول كما ذكرت في مطلع هذا الكلام. ولذلك فإني رأيت أن أسجل تفصيل ما أجملت هنا تحت أحد الحديثين المشار إليهما، وسيأتيان إن شاء الله تعالى برقمي 16 بعد 106 آلاف، والله ولي التوفيق. اللهم آمين. الآن بدنا نسمع تبع المواصلات. والله يا شيخ بعد ما سمعت اللي قلته خلاص ما في هدي. خلاص؟ نعم. الحمد لله. نعم. إيه لكن أنا بزيدك شيء. تفضل شيخ. الحقيقة شأن كل طالب مبتدئ في العلم، وأنا كنت كذلك وربما لا أزال كذلك، كنت أقرأ هذا الحديث ويصيبني إشكال، لأنه في بعض الروايات ليس بين الكفر والرجل إلا ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر، في بعض الروايات فقد أشرك. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط 41 بعد 300 على 1. فمن ترك الصلاة فقد كفر، في بعض الروايات فقد أشرك. اتساءل أنا كيف فقد أشرك يا أخي؟ هذا تارك صلاة خاصة اللي بتركها كسدا، شلون يعني أشرك؟ كنت أظن إيش، لعله في وهم من الراوي، أنا طالب علم. بعدين ربنا فتح ولو على يعني سن والحمد لله، فعرفت انه شرعا